شلون يعني أحيانا درس أن يرى في طلب أن نباها كذا ومحبر العلم وفي حبيه وشجعها كذا، هل هذا شيء في شيء؟ لا لا لا، أريد هدية المدرس للطالب عكس هذا، نحن نريد عكس هذا، أن الطالب يهدي للمدرس. يعني الطالب يحب المدرس، لا لا يهدي عليه إذا كان يدرسه، لا يهدي عليه.